نعم فعل خديجة رضي الله عنها لما لا يصح عارف. هذا لا يصح لا يصح هذا جاء في سيرة ابن هشام نعم وبإسناد معضل نعم وبعدين عندك الآية الكريمة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نعم فما فيها التضييق يعني في ذكر الله عز وجل نعم لكن بعض العلماء قد يعني يستحبون أمورا بطريق القياس وبطريق الرأي والاجتهاد أن هذا كلام الله وينبغي أن يوقر وأن يعظم وأن يحترم نعم. ويأتون بأشياء من الآداب مع الأيام تصبح هذه الآداب كأنها أمور واجبة نعم. ولذلك فلا حرج على المرأة أن تذكر الله عز وجل وهي غير متخمرة نعم جزاك الله خير وإياك إن شاء الله.